الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، يتكلم فيها على ما بقي من فوائد آية الكرسي. حيث انتهينا إلى قول الله تبارك وتعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من فوائد هذه الجملة: له ما في السماوات وما في الأرض، عموم ملك الله سبحانه وتعالى، وأن له ما في السماوات وما في الأرض من الأعيان وما ينتج عنها من أفعال وغير ذلك. ويترتب على هذه الفائدة أنه لا حكم في السماوات والأرض إلا لله عز وجل، لأنه هو المالك، والمالك يدبر ملكه على ما يشاء. ومن فوائد هذه الجملة أن الله وحده هو الذي له ملك السماوات والأرض، أما غير الله تبارك وتعالى فلن يملك شيئا من السماوات والأرض إلا ما ملكه الله عز وجل، ومع ذلك فملكه ناقص، ناقص من حيث الشمول، ناقص من حيث التصرف. فقول الله تبارك وتعالى: أو ما ملكتم مفاتحة، أثبت للعباد ملك المفاتح. وقوله تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، أثبت للعباد ملك اليمين. لكن هل هذا الملك للإنسان ملك عام لكل ملك يمين؟ لا، فلان يملك عبده وفلان يملك عبده، ولا أحدهما وليس أحدهما يملك عبد الآخر. كذلك أيضا ملك الإنسان لما ملكه الله عز وجل ليس هو حر فيه يفعل ما شاء، بل هو ملك مقيد لا يتصرف فيه إلا حيث أذن الله له فيه. أما الملك الشامل العام المطلق فهو لله رب العالمين. ومن فوائد الآية إثبات أن السماوات جمع لقوله السماوات، وهذا الجمع قد بين في القرآن الكريم أنه سبع سماوات. قال الله تعالى: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. وقال تعالى: ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن خلق غافلين. وقال الله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم. أما الأرض فجاءت في القرآن مفردة، لكن يراد بها الجنس، والمفرد الذي يراد به الجنس يعم كل جنس، لكن ظاهر قول الله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يقتضي أن الأرضين سبع، لأن المماثلة أعني مماثلة الأرض للسماء في غير العدد غير ممكنة، لأن السماء أعظم وأوسع وهي محيطة بالأرض. فتعين أن يكون قوله ومن الأرض مثلهن أي مثلهن في العدد. أما السنة فصريحة في أن الأرضين سبع، فقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع شبرا من الأرض طوقه الله به يوم القيامة من سبع أراضيه. من فوائد الآية الكريمة أنه لا أحد يشفع عند الله إلا بإذن الله، وذلك لكمال سلطانه عز وجل. ومن فوائد هذه الآية إثبات الشفاعة، لأنه لولا ثبوت الشفاعة لم يكن لقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه فائدة. فالشفاعة ثابتة ولكنها بإذن الله عز وجل، فيؤخذ منه إثبات الشفاعة. وقد سبق أن قلنا إن الشفاعة نوعان، فليعاود ما ذكرناه سابقا. من فوائد هذه الآية العظيمة إثبات علم الله لقوله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وإثبات عمومه في الماضي والمستقبل والحاضر لقوله ما بين أيديهم وما خلفهم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الخلق لا يحيطون بشيء من علم الله إلا بما شاء، ويتفرع على هذه القاعدة أنه لا يحل لنا أن نتكلم عن كيفية صفة من صفات الله إذا لم يبين لنا ذلك في الكتاب والسنة. فلو أن أحدا قال إن الله استوى على العرش، كيف استوى؟ فإننا نقول لا يحل لك أن تسأل هذا السؤال، لأن هذا من التعمق في الدين والتنطع فيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون 3 مرات. ولما سئل الإمام مالك رحمه الله عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى، أنكر هذا السؤال وقال الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وأصاب في إنكاره رحمه الله. لأنه لو كان السؤال عنه من الحق لكان أولى الناس به صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم أحرص الناس على معرفة الله وأسمائه وصفاته، ولأن عندهم من إذا سألوه أجابهم وهو الرسول عليه الصلاة والسلام فيما عنده فيه علم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة العظيمة إثبات المشيئة لله عز وجل بقوله إلا بما شاء، ويتفرع على ذلك أنك إذا سألت العلم فاسأل الله، علق قلبك بربك ليزيدك علما. ولكن لا يعني ذلك إبطال الأسباب التي يحصل بها العلم، كالأخذ من العلماء أو من الكتب الموثوقة أو ما أشبه ذلك. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الكرسي وأنه عظيم شامل للسماوات والأرض لقوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض. ومن فوائدها أن الله تعالى لا يؤوده حفظهما، أي لا يثقله سبحانه وتعالى حفظ السماوات والأرض، لا حفظهما بذاتهما ولا حفظ ما فيهما من مخلوقات الله. وتصور السماوات والأرض لا يمكن أن تحيط بهما، ومع ذلك فالله تعالى لا يثقله حفظهما لكمال قوته جل وعلا. ومن فوائد الآية إثبات علو الله بقوله وهو العلي، العلي بذاته، العلي بصفاته، فهو نفسه فوق كل شيء، وصفاته كلها عليا ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، كما قال الله تعالى: ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. وهو كذلك علي في صفاته، ليس في صفاته نقص بوجه من الوجوه. العظيم يعني ذو العظمة، فلا شيء أعظم من الله. قال الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى ما يشركون. أحث إخواني المستمعين على قراءة هذه الآية كل ليلة، لأنه إذا قرأ الإنسان في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وإذا كان الإنسان يبذل الشيء كثير لمن يحرسه من البشر، مع أن البشر لا يستطيعون حراسته من شياطين الجن، فليقرأ هذه الآية بدون بذل مال، ثم هو في قراءته لها يؤجر كل حرف بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وأوصي إخواني أن يقرؤوها بتمهل وتدبر حتى يتبينوا عظمة هذه الآية التي أقر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبي بن كعب حين سأله: أي آية أعظم في كتاب الله؟ قال: آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وليتدبر، وأوصي أيضا بتدبر ما فيها من صفات الله عز وجل العظيمة وأسمائه الحسنى الكريمة، حتى يزداد بذلك إيمانا بالله وتعظيما له ولكتابه. وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولإخواني المسلمين أن يجعلنا من المتدبرين لكتابه المعظمين له جل وعلا، القائمين بأمره ليلا ونهارا وسرا وجهارا، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.